نعم. هو النبي قتل يوم واحد. ولكن الله أرام أولوفه ورأوا من آيات الله ما بين أيضا لو كانوا يعقلون كان لهم تقول يريد الحق لكنهم يخوفون حسدا وليس لهم قصد من الأذى والخبز وابتعدوا الحق على بصيرة لهذا ما تجدهم هذه الأمة والعياذ بالله إلا طغيانا وعنادا وكفرا وظلما فأدى الله أهله بين أبيه وضيق التمر على حاله بارك الله فيه بركة عظيمة حتى البيت هو البيت كان عالم كأنه لم يخلف البياد بمعنى أن تجعلها أنواعا تصنفها كل صنف جعلها على حدة والبيت محلها تمر يسمى بربا يسمى الناس تمر ويسمونها لها أسماء محل التمر المقصود انه صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي له اصنافا ثم دعا فيه بما شاء الله وكان قد اشار عليهم حديث اخر في روايه الاخر اشار عليهم ان يقبلوه اما في ان يقبلوا التمر كله اما في مله عبد الله له فابوا وقال اراد ان يعطيهم هذا عن هذه المله فابوا ولكن الله ربع وجودهم فالجا الله البركه واخذوا حقهم وبقي الشديد وفي هذا الحث على الجدار بقضاء الدين على الميت ولهذا قال انه يحب ان يغلب ريح دين ابي ولو لم ارجع الى اخواتي بشيء فلا يسر فكان من حرصه ان يوفي الله اهل ابيه وكان رضى الله عينه قصى امره وعلى أبي وعلى الله على أبي وعلى وجه الباحر على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله حقا وعلى الله ما يغير قلوب اليهود ويبين صحة الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله حقا لأن هذا ما يدري على علم كذابين وهي أيضا دلالة على كمال قدرة الله وأنه العظيم القادر الذي يقول لك كيف يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يرفع الخبز فإذا أراد الله بركة على حد. لكن لا يراد ان اباه مرد بالله وأنه مرد بالله كلال أو كذا. ثم ثم لكن هي على اللسان وعلى القصر وعلى التشتيع كما يقال لحبيب يقول لحبيب شيبت يمينه ولا يقول قصر تعطيل يمينه وقطعها وإنما أراد توبيخ بقى ما قال لي معاذ لك أمك يا معاذ قال لك أمك ما هو المقصود بعالي من أعتقد أمك ولكن المقصود إلا بالتوبيخ وإلا بالانتقاد هذا الشيء كيف يخطأ أو كيف يلقي على هذا الجماعة الجنان ولا نسيه لأن هذا استعمال مصطلحات كثيرة مع أن بعضهم فكان أباهم مسلمين. نعم لا محتاج هذا معتاد للتشريع جميل. رواه المؤلف كثير غلط إذا غلط فاقص محمية الطلقة ويالي طبع الوضية سنت الغلية بغالبة حاط المفردة فيعاد حتى الحاجة صواب وخا مفردة المؤلف خرج له بالصحيح نعم وعبيد الله حيث الله يشكري عبيد الله بن سعيد بن بعد هذا الحديث جابر رضي الله عنه هو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما وجد ابو بكر بن غالب رضي الله عنه كان له جمل الاعيار في بعض الاسفار النبي صلى وسلم فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول مؤخر الجيش يلاحظ الجيش ويرفض بهم عليه الصلاه والسلام، ويلاحظ من كان عنده سعد او احياء وكذا حتى لا يشق عليه. فادرك جاد مؤخر القوم فمات، قال مالك؟ فاخبر عن معينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجز معينه بعصا في يده فسار سيرا جيدا حتى صار في مقدم القوم. ثم قال بعنيه، فقال ولا كما الروايه الاخرى، ولكن رسول الله قال لا بعنيه، فلم يزل يمكسه به حتى باعه عليه عليه الصلاه والسلام. واشترط جابر حملانه الى اهله في ظهر البعير حتى يصل الى اهله، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما وصل الى المدينه اتى بالبعير فنقده النبي الثمن وامر بذلك ان يرجح له ويزيده، ثم اعطاه الثمن ما بعد اعطاه البعير مع ذلك. البعير هذا له قصه قد ساقها المسلم بعده طرق من الله عليه، وعني بها الحديث جدا. والخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسه واشتراه منه لفائدة الأمة، لتعلم الأمة جواز مثل هذا لا بأس أن يكون الرئيس من المرؤوس ويشتري الرئيس من المرؤوس، وأن يماكسه وأن يتكلم معه في سلعة إلى غير ذلك ما قد يحتاجه في البيع والشراء، وأنه لا حرج في ذلك. وما كان هي مكاسرة كما الناس يقولون مكاسرة يعني حفظ وسط الثمن، ينزل في الثمن بعض الشيء ليعلم تعلم الأمة أن هذا شيء لا حرج فيه، بشرط أن يكون هذا الرئيس ممن يخشى شره وممن يؤمن ولا يخشى منه. لو ما كسه صاحب السلعه شر. ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو افضلهم واكملهم انصافا وعدلا، وان اعطاه يادهم من بعيد فلم يقبل. هذا يدل على ان المولى ما كسه بشرطها لا حرج بها ولا باس بها، وفيه دلاله على علم من علم نبوته عليه الصلاه والسلام، وأنه رسول الله حق جمل الأعياء ضعيف تعبان، فلما عجله صار مع الجيش، تعال عجله تعالى صار مع الجيش، صار يوم قتل الجيش حتى وصل إلى المدينة. وفيما الهوائج جوده صلى الله عليه وسلم وإحسانه، فإنه أعطى بعيد أعطى جابر البعير وأعطى مستمع جميعا أعطى الجمل لك والدراهم، قال أتراني ما كسب يا أخي الجملك؟ إنما أراد من ذلك التشريع للأمة عليه الصلاة والسلام، فأعطاه البعير وأعطاه الثمن وأرجح له أيضا الثمن. هذا من الجود والكرم من باب حسن القضاء. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الناس أحسنهم قضاء. وفينا الفوائد أنه لما أتى قال وصلت الآن؟ قال نعم. فأمره يعقب جمله وأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين، دل ذلك على شرعية صلاة الركعتين للقادم من السفر المساجد. الأفضل من قدم السفر أن يقصد إحدى أحد المساجد فيصلي في ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره جابر، فادخل فصلي ركعتين. والحديث الثاني حديث جابر أيها في قصة الذي أعتق غلاما له عن دبر، ومعنى عن دبر يعني وصية بعد الموت، فهو عتيق بعد موته. احتج بهذا العلماء على أن الوصية لا تلزم، قال له الرجوع، فأوصى من أوصى له الرجوع في الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغلاز بيع، فدل ذلك على جواز بيع المصادر، لا بأس بالرجوع في الوصية. برواية أن الرجل كان عليه دين، الرجل يحتاج، فباعه النبي وأعطاه وقال أخذ دينه. والحاصل أن المعلق على الموت له حكم الوصية، فيجوز بيع المصادر والصبر فيه، سواء كان عبدا أو بعيرا أو نقودا أو غير ذلك. فإذا قال إذا مت فلان كذا وفلان كذا أو ثلثي كذا أو ربعي أو خمسي له الرجوع، له الرجوع عن الوصية كما يشاء عنها أو عن بعضها. الحديث جاء من هذا. الحديث الثالث والرابع حديث ميمونة حديث أبي هريرة في قصة الشمس والبعرة. في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت البعرة الشمس قال خذوها أبوها ومن حولها وخذوا شبكه من غير تفصيل ولا ذكر فيه كونه جامدا أو مائعا. احتج بهذا من قال إنه يلقى النجس تقطع النجسة من البعرة وغيرها وما حول ذلك والسم السليم الذي ليس فيه رائحة ولا تغير يبقى طاهرا. قال آخرون هم الأكثر إنه يفرق كما في السم الجامد أنه في الأسف غيره على مائع فلا تقربوه. فرق بين الجامد والمائع، فإن كان جامدا يوقيته ما حولها وهذا ظاهر معقول واضح، وإن كان مائعا وجبت إغاقته ولا يصلح ولو كان كثيرا، لأن لا يتميز ما حولها مما ليس بحولها ويعم جسدها السنة كله. هذا يقتضي أن يترك كله. ولكن البخاري رحمه الله وأبا حاتم الرازي محمد بن يوسف الرازي حكم على رواية الرازي الواحد وأن الصواب رواية الزهري عن عباس بن ميمونة. رواية ميمونة لا رواية أبي هريرة، وأن بعض الرواة خلف صلوات عن الزهري إلى أبي هريرة جعله مسلم في أبي هريرة والصواب أن المسلم في ميمونة لا يمسلم في أبي هريرة. وقد بسط الكلام ابن عباس الزين رحمه الله بهذا الحديث طول فيه واختار رحمه الله انه لا فرق بين الجامد وبين المايع ويوقع ما حولها وان مايع الدهن واشباهه يجد قريب من الجامد لان لا ليس له الميعاد كلي وقوي. فاذا كان السم لم يتغير ولم تظهر فيه الرائحه ولم يتغير طعمه بالنجاسه اوقيته ما حولها، لكن الجامد يكون ما حولها قليل يجعل العطاء مرسلا انه قد اركب. ولكن اذا كان جامع المائع اذا كان مائعا صار الذي حولها اكثر يلقى ما حولها سنه اكثر من الجانب يحاز ما حولها وما يقوم بذلك ويلقى والبقيه التي ليس فيها رائحه ولا تتغير طعمها ولا رائحتها تبقى، ولا سيما اذا كثر اما يكون فيها اموال عظيم فلا ينبغي ان يقال انه يتلف كله. لو كان ماء مائعا لو كان ماء اسرف الى ما افاد ما قلت لك من الدهون فكيف بالمائعات من الدهن والعسل والاشباه لانها اعظم. الحاصل ان يقول بانه يقع ما حولها ولو كان مائعا اقرب واظهر. يقول من قال يقع لا يقع كله هذا هو الاول كما حكم ذلك مسلم بن تيميه رحمه الله عليه ودعوه اهل العلم. ذكر الشارع رواية الطحاوي لو قال فإن كان مايع فاستصبح حوبة هذه رواية كان ضربين وطرين وطرين قواها الطحاوي ما تعب فهي تعاد ما تقدم في رواية جابر في قصة الحوم لما قيل أن الجنود ينتهي الناس هذا هو حرام ولم يشهد بها ولم يقل لها بأس بذلك. هذا يدل على أن الحكم بها لا تسكت لا يستصلح به. ومن قال انه يستصلح به وانه استثنى قال انها قد تكون اموالا طائره فلينتفع بها الناس والاستصلاح نوع من الاتلاف فكانه احبطه احراق عن ما ينتفع به احد او كانه دفنه ليس فيه يعني تعاون كلي. ولكن هذا ليس بجيد حين يستصلح به وقلت بالسهول من الجنود قال لها يعني جهد فإن هذا وسيلة إلى أن يباع ويقتنع ويتلطف به. فلا شك أن الاستصلاح هذا وسيلة إلى بيع وسيلة إلى حيلة التي فعلها اليهود. فلقب وأظهر الله أعلم هو أنه متى حكم بنجاسة بظهور رائحة الكريهتين أو تغيره وطعمه ولونه أو ريحه فإنه كذب ينجس كله وحينئذ يجب الإحراق إحراقا يتضمن إتلافه بالكلية والقضاء عليه لا للاعب. ولا شك أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية من جهة الروايات. حينئذ ابن حبان بن حبان رحمه الله زعم أن الطريقين صحيحان فيحتاج إلى عناية في الطرق وعناية رواية في الطرق. كما رواية الطحاوي راجع بمعناه. وأظن الشيطان إن رحمه الله اعتنى بهذا الإنسان الميزانية هو كلام المساوى في المساوى أيضا. الحاصل أنه سمع كلام أهل في هذه المسألة مهم جدا، فإن قد يحتاج إلى مزيد عناية وإن كان أظهر أفضل وما تبع لهذه الشيطان المستقبل، لكن العناية بهذا وجمع الأمر بهذا ربما يستفاد منه شيء. الله سبحانه وتعالى نعم. في مسألة الثأرة هي ما يظهر شيء واضح على النجاسة، وربما يقال ان ظهور رائحة ليس فيه قد يضر غيره قد يضر الناس، لكن الأمر على غرض الله أعلم أنه وسيلة، يظل والله أعلم أنه وسيلة إلى استعمال المحرمات، لأن الناس يتحيلون إذا عرفوا أن في منفعة وأنها مباح ويقال للشغل ويقدر الجنود وأن يعلم مصالح الناس في بيوتهم ومساجدهم وغير ذلك شحوا به ولم يبذلوه إلا بمالهم، فيكون وسيلة إلى بيعه الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وحرم شدة فيه وشدة على اليهود أيضا في ذلك. هذا هو الأفضل عندي أن المنع توجه إلى الجميع. نعم. كذلك حديث ابن الزبير عن جابر أن الإنسان عن تمنس النوع والكلب فقال أن الجرم عن ذلك، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب. قدم حديث ابن مسعود هذا أن بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب طيب من المال أو جرم. كذلك السنوع والهب يطلق لا يباع أيضا، وإن ذهب بعضهم إلى جواز وحكى بعضهم عن الجمهور، ولكن يقول ضعيف ولو ذهب إلى الجمهور فإنه ضعيف تصادم لهذه السنة الصحيحة. وأبو زويل صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدول عن هذا الحديث. أما حديث الهرة الهرة لها حبستها والهرة لها ما يدل على أنها تباع وكلها، فإن النسبة تكون بأدنى مناسب من لا من الاختصاص، إلا يقال كلب فلان كلب فلان وهو محرم فلا فالنسبة والهرة فلا لا تقتضي تملك البيت، ولا يصف الصريح الواضح لأمر محتمل من شبهة إلا عند النقد والعناية. الحاصل أن العزة يباع، أما يتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب طيب هذه الزيادة قال فيها النساء إنها منكرة، قال فيها الحبان إنها باطلة هذه الزيادة، وهذا هو الصواب ان الزياده غير صحيحه، قد روى لها احمد شاهدا وكذلك غير صحيح عند احمد ايضا. وابو زبير رواها بالعلعله عند النسائي، هنا صرها في السماع وابو زبير عند العلعله يفتح بالتنبيه لا تقوم الى الحجه في غير الصحيحين. الحاصل ان الروايه هذه غير صحيحه، والصواب انه لا يستثنى من اهل هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى نعم. ما على المال على شيء وقول يقول ما على المال وما على المال على المال يعني يحيل أو ما يحيل تقع. نعم. أما إذا كان هو لم يدرك ما بينه قال أثار كبير. نعم. نعم. ما دلته؟ وصل تعرف جهده؟ قال ما له؟ نعم. نعم. ما على له يا أبو صحيح إلا يحمله على كراهة. كان ذكر محمله على كراهة ولا وجهه أصل ما هي التحريف. نعم. نعم غير صحيح نعم لا ما لهم ما لهم تعارض الا اذا كان ذات على الا اذا زاد على السلف لا على الغيور صحيح الا يحملوا على الكراهه كان اذا كان حملوا على الكراهه فلا وجه لها صوم ما يستحي نعم نعم غير صحيح نعم نعم نعم لا ما لهم ما لهم تعارض الا اذا كان زاد على السلف الا اذا زاد على السلف الوصيه لا في زمان ولا يغير الوصيه لا في اذا كان في السلف اقل اما اذا كان العبد مثلا يساوي اكثر يمشي مبعض كما ما وراء التركه الا مثلا 30000 والعبد يساوي 15000 وراء 15000 ريال غير العبد صار جميع ثلاثين التركه كلها 30 تعتق من العبد الثلثان قد الثلث يعني 10000 ويبقى الثلث يخسر يستسعى فيه نعم من باب اوسع من باب اوسع لا لا تباع شدها وخبزها وعلى زائده اشد زمان ذهب لا لا بيع بعض من باب اولى نعم لكن في حلالا ولكن في حلالا يرى فيها الحلف لما الذي المحل الفقر اشتراها للعقيل او للسنين او للحليه إذا كان يتلعبها من الصقر والشاهين بعد ثلاث صيد وأكل من العلم لا بأس بها مثل ما يقدر يحل الصيد وكان الصيد لا بأس مثل الصمت له مخلف ولكن في ساعي لها الصيد بأس وكان العقاب له ربي أو الباس أو الفهد أو الشاهين أو المخصوص يمكن يربى استفاد منه نعم من أجل تبلغه على الله نعم نعم ليش ليش بعيد الله أعلم الله أعلم لا لا لا لا لا تزرعون يتعلق بالتعديل تقدم البحث التجريح وما يقوم مقدم على التعديل الأصح لأن المجارح عرف ما لم يعرفه المعلم فإنه مجيد علم، ولما فيه من التثبت سنة الأخبار والشهادات. ثم تعجب بعد ذلك أقسام وأنواع وأصناف كثيرة ترفع الله فوق بعض، أرفعها ما فيه توثيق المكرر أو بصيغة أفعل أوثق الناس وأثبت الناس، أو بمكرر كثيقة الثقة أو حجة الحجة أو ذنب الذنب أو ما أشبه ذلك. ثم يليه مراتب ثقة فقط ومسلم فقط أو حجة فقط ومن دون ذلك، لما ذكر المؤلف من التفاصيل ذكر بعض هذا الحافظ رحمه الله في أول التقريب اختصار. وقد توسع العلماء في هذا كابن أبي حاتم رحمه الله كابن جرح التحكيم وغيره من العلم ليوضحوا لغالب هذا الشأن كيف يعمل في توثيق الأخبار والاستدلال على ثبوت الروايات وعلى ثبوتها، كيف يرتب الأحاديث، كيف يرتب الرجال، كل ذلك يؤخذ مما بينه المؤلف رحمه الله هنا في أصله في المقدمة من غير ذلك من كتب أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. إذا قيل الواحد ما وثقة أو مسلم فهو منا من كل امين. قال بالصلاه وكذا اذا قيل فكر او فكر كذا اذا قيل بالعلم انه حاضر او قام. قال الخطيب وقع عبارات ان يقال حجه او ثقه. المرتبه الثالثه قول ليس بالكلام او لا باس به او صدوق او محمول او قيام مثالا مع بحاجه وفي الصلاه هذه المرتبه الثانيه وقصر بها على قوله صدوق ولا بأس به وادخل بها قوله خير الصدق. قال ابن ابي حاتم ان من قيل في ذلك فهو من يسكت حديثه ويقر فيه. واخترت هذه اللفظه الى المرتبه التي تجد هذه الحدى من خاصه النساء. المرتبه الرابعه قولهم خير الصدق او رووا عنه او الى الصدق ما وحجة الجمهور في أن السنة عدم الجهر بالبسمة. نعم. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن حبيب بن عيسر عن أبي الدرداء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشرك رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا ركع رأسه من الركوع لم يكن حتى يستوي قائما وكان إذا ركع رأسه من السجود لم يكن حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله وكان إذا جلس يمسك رجله اليسرى ويمسك رجله اليمنى وكان ينهى عن عفو الشيطان وعن قصد السبع وكان يحكم الصلاة بالتكبير. هل أخرجه مسلم رحمه الله؟ وهو دليل على لو كان لا كان يجهر بالتكبير لأن يعني الحمد لله رب العالمين دل على أن التكبير ليس في مفاتحه ولا أنه لا يجهر لأنه ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام وقراءة قول الحمد لله رب العالمين كما تقدم الحج أمس وفي هذا دلالة على أن الرأس هو يكون محاجا للظهر أو يكون صاحبه ولا يحسبه فيكون محاجا لوالد المسلم يما يخلي هذا هو السنة. نعم. الحديث حديث جليل وفي فوائد كثيرة. نعم. نعم. نعم. حدثنا النار المستري قال حدثنا ابن قبيح عن مختار بن قلبه قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي آنفا سوره فقال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون من كوثر قال الله ورسوله اعلم قال فانه ناقض عدني ربي وعدني ربي عز وجل في الجنه حدثنا خبر بن يوسف قال اكبر وفي هذا دلال على ان السور تبدا بالبسمله اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان السور تفصل على السور بالبسمله لهذا الراجح في انها ايه مستقله فصل من السور وبعض ايه من سوره النبي. نعم. حدثنا قبر بن سير قال اخبرنا جابر قال اخبرنا ابن بالاعرج المكي عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه وذكر الاسم قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بمثل عقده منهم الايه قال ابو داود وهذا حديث انكسر قد روي بهذا قد روى بهذا الحديث قد روى بهذا الحديث قد روى هذا الحديث الناس من لن يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. هذه طريقة أبي داود وجماعة من أهل العلم ليست فيها جيدة عند أهل العلم طريقتهم أن الأكثر هم المقدمون وأن من خالف الأكثر يكون واهما وليس بجيد صواب أن الثقة إذا زاد شيئا يقبل ولو خالف الأكثر ما دام لا ينادي روايتهم يكون حميد زاد من المرسول قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ ما في نكارة الله جل وعلا قال فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا يوافق حديث أبي سعيد بسبب الاستعاذة شاهد له والسند جيد تقدم في مصطلح والشراكه رحمه الله اما ذكر المصطلح واحكم الوقت ثقه في الاظهر وقيل بل ارسال الاكثر الاكثر يرون المرسل المقدم اذا كان الاكثر هو مرسلا وجاء ثقه فرواه متصلا تقدم القول الاكثر وهكذا جاء بزياده الاخرى لكن الصواب الذي يعني عليها للتحقيق أن جاءت الثقة مقبولة ولو خالف الأكثر ما لا تكون منعتها من روايته، أن كان زيادة لا تمنع في روايته ولا تضرها ولا تخالفها، فهي مقبولة. وفي الأصل والإرسال لا في جميع هذه الزيادات. وإن كانت العمامة مرتخية فيه ولهذا رفعها يا فتوى فيه مو بوصل لفرق، لا المراد انه كان هناك فيه حال عمامة بدون على جمعة خلال شهر عمامة. وهو تستعمل حيث ذكر عن نزول الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر بالثوب عند نزول الوحي. ما نوع يعني وحي اللي فوقه عندهم عند عائشة في غرفة الإخوة نزل عليه وحيها في بيت عائشة وعند بيت أهلها، وكان يتغير لونه عليه الصلاة والسلام، يعني الوحي يتغير لونه يكون له صوت، ولهذا كانوا يسترونه حتى يسر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم هو الأكثر الصوم على أن زيادة لأنه على الصوم قد تقدم روايتهم على الأقل، ويقولون رواية الأقل منكرة وكاذبة، هذا ليس بكذب لما يقال كاذب منكر إذا خالفهم، مثل ما قال حافظ النخبة على اختفالها جيدة جدا وتذكر رسالة جيدة جدا للمصطلح محررة من الله، وزيادة راوي هنا مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع منافية ومخالفة منافية، فإن خلت أرجح في الراجح المحفوظ ومقابل المحفوظ، ومع الله في الراجح المحفوظ ومقابل المحفوظ، فالمقصود أنه إذا كانت تنافيها لا تجتمع معها هذه مخالفة المؤثرة. نعم نعم وقال إن الإسلام يخلح المسلم كذلك هو الله أعلم، أما البخاري لا أول البخاري هو الله أعلم، نسب الأول أن يضاري ونسب أبي الصالح أول يقول بأن الوقت المقدم أن صححوه صحوا هذا القول، قال وغض البخاري بوصف ذلك حائل لي ولي مع كوني من أرسله كالجبل، يعني صح هذه الرواية من رفع الذي وصله من أجل هذه الولي مع كوني مرسل أوثق من الذي وصل، هذا يدل على البخاري يأخذ هذا القول. نعم ما العلماء لا سنة هذا سنة مش التسمية. نعم نحو الدبار من بعض العدو أعوه لأنك نجد أخذوا يقلوا قوي على قاعدة لكن نسمع العلماء عندهم الاستدلال، هذا على نفس التربية باب آخر، هذا باب آخر باب الترجيحات له بحث آخر، لأن إذا أمكن قبول الروايتين قبلت الروايتين، أما إذا لم يمكن ولا في هناك نسخ فإن يسخ من الترجيح، وهذا حرره الحافظ حد أيضا، ثم المقبول سيدنا معاذ ومحكم وأيضا يهنس ومختلف الحديث، وعندنا الحظ في ذلك إن أمكن الجمع ومختلف الحديث ويجمع بينهما، وإن لم يكن الجمع وثبت متأخر ومتقدم فالنسخ، وإن لم يثبت متأخر ومتقدم ولم يكن الجمع لا ثبت متأخر ولا أمكن الجمع سلك مسلك الترجيح إليه، فانظر الحديثين أيهما كان أقوى، وفي ذلك إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ. نعم نعم المقدم شخص الليل إذا وصل إذا رفعه شخص ووقفه آخرون فالحكم مع من رفعه يكفيه، وهكذا إذا أرسله قوم ووصله آخرون فالحكم مع من وصله ولم يوصله فإذا قام لها شعبة عن ابن عباس موقوفة وقال آخرون قال آخر دون شعبة كعطاء أو غيره فإن عباس المرفوعة أخذ بقولها مرة إذا كان ثقة ولو كان دون الآخر إذا كان ثقة نفسه كتابنا جاء في رسول الله أخبرنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا حسين عن عوف عن يزيد بن حارث قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم عن عمرو إلى براءة وهي من المدين وإلى الأحبال وهي من المتاني فجعلتموهما بسبب الحوار ولم تسلموا بينهما فقل بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يكتب فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان ويقول مثل ذلك وكانت الأمثال من أول ما نزل عليه بالمدينة وكانت وراء أخلاق بما نزلت من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمثل ما توضعتهما بسبع السوال ولم أكتب بينهما فقر بسم الله الرحمن الرحيم. من عند جمع المصحف يعني رضي الله عنه هذا من رواية الزيد الثالثي مضوء عليه كلها مشهور فيها ويزيد الثالثي ليس من الناس الأحداث بل هو من يقع فيه مقبول التقريب لكن هذا هو المشهور. نعم من باب الاجتهاد. نعم من هو يعرف انه المقبول فقط ليس بذلك ما عندك في التقليد. نعم هذا فقط من به مدينة وشنو في آخر الرسولين قال أخبرنا مروان يعني ابن معاوية الغزالي قال أخبرنا عبد الأعراب عن يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس بمعناه قال فيه فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها مما. قال أبو داود وقال الشافعي وأبو مالك وقتادة وزاد بن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة الحمد. هذا معنى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة بن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فضل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا لفظ المحترم يعني جل على السور سؤال يا سؤال هذا سؤال جيد جاري أخير أخير ماذا الليل يسحب ولو يستفتح كما يستفتح الفرائض إن شاء استفتح لما تقدم وما بيني وبينك وإن شاء استفتح في غيره اللهم رب العالمين وقال بطل الظهير والمستعين والصالحين فاطر الصلاة والعلم أنت والشهادة أنت محكم بين عبادك إن أخذوا يستمعون اهدني بنفسهم إنك تهدي من تشاء الله مسلم عن جعيه من أن يستفتح بها إذا قام من الليل وربما استفتح إذا قام من الليل كان الذي خلى الوالد وذاب الحديث عباد صلى الله عليه وسلم الصحيح اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرضين، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرضين، هو قيوم قيم قيام، ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرضين، أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق وجنتك حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق والبخاري ومحمد الحق لا عشر. ثم قال اللهم لك أسلمت وإذا آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وإليك أصرت وإليك حكمت، استغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أنا وإني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هكذا البخاري زاد بعضهم في رواية ولا حول ولا قوة إلا بك، ذكرها البخاري معلقة. والمقصود أن هذا مستحب، الذكر والدعاء أن يستحب في صلاة الليل وفي غيرها، هذا من انواع الاستفتاح الصحيحه الطويله. فان استفتحت غير ذلك ما تقدم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستفتاح استمع هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره حتى يكون قد علم بكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما نعرف او لا اعلم انه ورد في حجم. نعم نعم نعم علي رضي الله ذكر ان الذي يستهزئ بهذا ولم يقل لصاحبه وجهت وجه النقاش فاقول اقوال ولغه لا حديث العباس هذا هذا منهم الطويلات حديث العباس حديث علي بن الفتاح. ثم لو ثبت انه لم يقل الا في الليل القاعده ان ما شرع الله في النافله مشروع في النافله وما شرع الله في الغريبه مشروع في النافله الا بدليل وحدهما هذه القاعده. نعم يمكن يكون في رواية بعض الناس ما تذكرها لكن رواية مسلم مطلق يمكن رواية بعض الأئمة كأبي داود أو النسائي ولو لم يثبت لنا خلوقه الأصل أنهما سواء هذا هو الأصل. ما هذا نعم هذه من أنواع الاستفتاحات وهي كثيرة، لكن من أصحها ما جاء في حديث ابن عباس أو مستقدم حديث هذا عن جميع غيرها اللهم بعد بيني وبين صحها عن سبحانك اللهم وبحمدك وكفر نعم. بارك نعم ما شاء الله إذا فعلتين مثل هذا هو الأشهر من العلماء الأكثر الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق، فذهب بعضهم إلى أن يحكوا بالرمي وحده وقول قوي يعني ما يدل عليه، لكن الأحوط يضيف إليه يعني أما الحلق أو الطواف.